إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قصة الذبيح قصة جليلة النفع، عظيمة الفائدة لمن تدبرها، كسائر قصص القرآن المجيد. قال الله عز وجل: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا القول الذي قاله إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الأصل الذي بني عليه دين الإسلام. قال لأبيه: يا أبا تفعل ما تؤمر. ففي هذا من الفوائد الجليلة، أول فائدة أن الرجل لا يفعل إلا بأمر، يقول افعل ما تؤمر، والمعنى أنك إذا لم تؤمر فلا يجوز لك أن تفعل. فهذا هو الأصل الذي بني عليه دين الإسلام، بل هو الأصل الذي بني عليه أمر الخلائق، وهو الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين وأمر به الملائكة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، فلا ينبغي لعبد أن يقول حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يخبر حتى يخبر، فيكون قول العبد تابعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وسائر أبواب الشريعة. فلا ينبغي أن يقول الناس حتى يقول الله ورسوله، ولا ينبغي أن يفعل العبد حتى يأمره الله ورسوله، فتكون أقواله تابعة لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون أفعاله تابعة لأمره. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم عليه بقول حتى يقول، ولا بفعل حتى يأمر. وهذا الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين، أمر به الملائكة ووصفهم به، قال تعالى في كتابه المجيد: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فلا تسبق الملائكة ربها بقول، فلا تقول الملائكة حتى يقول الله، ولا يعملون إلا بأمر، لا يسبقونه بالقول، هو معنى قول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا تقل حتى يقول، ولا تفعل إلا بأمر، وإلا بأمر الله ورسوله، لا بأمر أحد كائنا من كان. أجل الله عز وجل الملائكة عن وصف الألوهية ووصفهم بالعبودية التامة الكاملة، فإن حقيقة العبد أنه يأتمر بأمر سيده، لا يتقدم بين يديه لا بقول ولا بفعل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يقول عليه الصلاة والسلام لأبيه: افعل ما تؤمر، إذا أمرت فافعل، وإذا لم تؤمر فلا يجوز لك الفعل. فهذه حقيقة دين الإسلام، وكم ضيع الناس من جراء هذا الباب، تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهل قال الله عز وجل أو قال نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله في كل مكان؟ هل قال الله ورسوله الرحمن على العرش استولى؟ هل قالوا إن الله لا يتكلم؟ هل تكلموا بلفظ الجهة والجسم والحيز وهذه الكلمات التي أضل الشيطان بها فئاما من الناس؟ ما كان سبب بدعة هؤلاء أنهم لم يجعلوا أقوالهم تابعة لقول الله ورسوله، لكنهم جعلوا أقوالهم تابعة لعقولهم، فما استحسنه العقل وصفوا به ربهم، وما استقبحه العقل نفوه عن رب العالمين، وتأولوا الآيات البينات والأحاديث النبويات. واعتصم أهل السنة بهذه الأصول البينة، فلم يتقدموا على ربهم، بل وافقوا القول بمثله. يقول الله عز وجل: آمنتم من في السماء؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان قول النبي عليه الصلاة والسلام تابعا لقول ربه، وكان قول أصحابه تابعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجعلوا عقولهم ولا أقوالهم وأذواقهم مقدمة على قول الله ورسوله، لا سبقوا الله ورسوله بقول ولا سبقوه بفعل، ولا سبقوه بفعل. وفي الصحيح من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جلس إلي عمر رضي الله عنه فقال لي: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. يقول عمر: لقد هممت أن أخرج مال الصدقة كله حتى لا أبقي في بيت المال مالا. فقال له أبو وائل: إنك لست بفاعل. فقال له عمر: ولما؟ قال: لم يفعله صاحبك. فقال عمر رضي الله عنه: هما المرآن يقتدى بهما، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لعمر أن يفعله لأنه لا يتقدم بين يدي الله ورسوله بفعل، بل يفعل إذا أمر، إذا أمر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة موت عمر، قال عبد الله: سمعت عمر يقول: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعرفت حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يستخلف، لأنه لا يتقدم بين يدي النبي. وفي رواية لمسلم أنه قال: دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت: أما علمت أن أباك غير مستخلف؟ فقلت لها: لم يكن ليفعل. قالت: إنه فاعل. قال عبد الله: فحلفت أني أكلمه في ذلك. قال: فسكت حتى غدوت عليه، أي دخلت عليه غدوة ولم أكلمه، فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، يعني أشعر بثقلي اليمين الذي حلفته. قال: فرجعت إليه ودخلت عليه فسألني عن حال الناس، فجعلت أخبره، ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه والله لو كان راعي إبل أو راعي غنم وجاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافق مقالته قولي، فسكت ساعة، أو قال: وضع رأسه ساعة، ثم رفعه إلي وقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال عبد الله: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحدا، وأنه غير مستخلف. هذا هو أصل الإسلام، ما هو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحدا، مع أن فعل أبي بكر جائز، فما بالك بالذين قدموا فعل الحسين على قول رسول الله، مع أن فعل الحسين غير جائز، فما بالك بهؤلاء؟ هل عرفوا حقيقة دينهم؟ لم يكن عمر يعدل برسول الله أبا بكر، ولو كان فعل أبي بكر جائزا فكيف يفعل رجل ويقدم رجل فعل الحسين وهو غير جائز على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو كيف يعدل أحد برسول الله أحدا؟ تلك هي الفائدة الجليلة، أنك لا تقل حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك لا تفعل حتى يأمرك الله ورسوله. وكم من أقوال وأفعال يقولها العبد لا يعلم حكم الله فيها، وكم من مقالة قدم الناس فيها أقوال الناس على قول النبي، لا يعدل الفاروق بالرسول أبا بكر، وبعضهم يعدل بالرسول بعض العلماء، يعدل به ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم، فيقدم أقوالهم وأفعالهم على قول الرسول وفعله وعلى نهي النبي عليه الصلاة والسلام، ويفتنون الناس ويقسمون الأمة. إنها محنة جليلة وإنها فائدة عظيمة، ولكن لمن تدبر وعمل. فإن كثيرا من الناس يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لكنهم يقدمون ويزعمون. ويا ويح ما زعموا أن من أخذ بنهي النبي فقد طعن في الحسين، ومن أخذ بنهيه فقد طعن بالألباني، ومن أخذ بنهيه فقد طعن بابن باز. هكذا يزعمون. أفكان عمر طاعنا في أبي بكر؟ لكنها أقوال لم تصادف أحوالا، لكنها ألسنة تنطق وقلوب ليس فيها من أصول الإيمان إلا القليل. ولا تغتر بسمت، ولا تغتر بعلم، ولا بشهرة. والسلف يقولون رب مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يشعر. لا تغتر بمدح أحد، فإن حقيقة الإسلام تلك. لا تقدم بين يدي نبيك، وانظر ما قال، فاجعل نظرك وفكرك في كلام النبي، فبه تأتمر وفيه تنظر وتفكر وتعتبر. هو أصلك وفصلك، هو دينك كله، هو حياتك وأصلك وأسك ورأسك، فهذا هو قوام الإسلام كله. وبغير ذلك فاعلم أنك على غير الجادة، وأنه لن ينجو عبد بقول مزخرف، وإنما ينجو بامتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها العبد أنه من التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول المقالة الحقة التي ظاهرها خلاف مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لعبد أن يقول مقالة موافقة للكتاب والسنة لكن ظاهرها يخرج كالاعتراض على مقالة النبي، هذا لا يحل وإن كانت المقالتان من باب واحد. فقد روى أهل الصحيح وغيرهم من حديث عمران بن حصين أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء اللغوي يخالف الحياء الشرعي. الحياء خلق يعتري النفس يترك به المرء أقوالا وأفعالا. فالحياء اللغوي كل خلق حملك على ترك أقوال وأفعال، لكن الحياء الشرعي كل خلق حملك على ترك ما هو مخالف، وكل حياء حملك على ترك مقالة الحق، فليس هو بالحقيقة حياء ولكنه ضعف وخور وترك للواجب عليك. فلو أن رجلا جلس مع قريب له أو صاحب أو رئيس في العمل، فرآه يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، فهذا العبد أمر أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فلو ترك هذه المقالة ولم ينبه قريبه أو صاحبه على مخالفة فعله لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنني استحييت أن أقول له لا تأكل بشمالك، فهذا الحياء جعله يضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الحياء لم يأتي بخير، فليس هذا الحياء هو المقصود من قول النبي الحياء لا يأتي إلا بخير، إنما يقصد الحياء الشرعي، كما كان الإمام أحمد مثلا يكتب لجيران له رسائلهم إلى أقاربهم، وكان أحمد بعد صغيرا، فكانوا إذا أرادوا أن يكتبوا المقالة من الفحش أمسك القلم أحمد، لم يكن يكتب هذا الكلام حياء. فالحياء الذي مدحه النبي ما منع الرجل من الفحش، يستحي أن يدخل في حجرة ليس فيها إلا امرأة واحدة لأن الخلوة محرمة، فيستحي فيخرج، لكنه لو رأى منكرا ولم يتكلم ولم يكن معذورا فهذا الحياء ليس ممدوحا. فمراد النبي كان يفهمه أصحابه، فلما حدث عمران بهذا الحديث فهم بعض الناس مقالة واسعة، فقال له إننا نقرأ في الكتب، أي في كتب الحكمة، إن من الحياء ضعفا، وهذا صحيح، من الحياء ضعف وجبن، وهذا يقره النبي عليه الصلاة والسلام ويقره الشرع، ولم يرد النبي هذا النوع لما قال مقالته السابقة. فهذه المقالة لا تخالف مقالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لما قالها بعد كلام النبي خرجت كأنها اعتراض عليه وكأنها تقدم بين يديه، فغضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن كتبك، والله لا حدثتكم أبدا، وجعلوا يسكتونه ويقولون يا أبا نجيد إنه بخير، يعني هذا الرجل ليس بمبتدع ولا يقصد مقالة سيئة. لماذا غضب؟ لأن هذه المقالة ظاهرها تقدم بين يديه وإن كانت ليست كذلك، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل إذا استأذنوكم، فقال أحد أبنائه والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، أي تريد المرأة أن تخرج إلى أي مكان فتقول لزوجها أذهب إلى المسجد، فإذا خرجت ذهبت إلى ما تحب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد هذا القصد، لم يقصد أن المرأة يؤذن لها لو اتخذت هذا الإذن سبيلا لمعصية الله، إنما قصد إذا أرادت المرأة حقيقة الصلاة فلا تمنع. وعائشة رضي الله عنها قالت هذه المقالة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل. وهذا يدل على أن منع المرأة من المسجد إذا اتخذته دغلا شريعة سابقة، وقد منع كبار التابعين كابن المسيب وجماعة نساءهم من صلاة العيد بهذا الغرض، لكن ابن عمر غضب على ابنه ولطمه ورماه بالحصى وسبه سبا بليغا وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، مع أن كلام ابنه لا يعارض السنة وهو عين كلام عائشة، لكنه خرج كأنه تقدم بين يدي رسول الله، مع أن الكلام موافق للنبي لكن صورته باطلة. فقارن بين هذه الصور وبين من يقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الغناء فيقولون إن القرضاوي أحل. فانظر كيف يتقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقالة من تبعوه مخالفة لقوله، ولا يجوز أن يقولوا هذه المقالة وأن تخرج أقاويل الناس كالاعتراض، ولو كانت صوابا فكيف لو كانت باطلة. قال بين من يقل له إنه لم يأتي عن النبي حرف واحد يحل تكوين الأحزاب والانتخابات فيقولون أحلها فلان وجوزها فلان، انظر كيف يخرجون المقالة كالاعتراض على مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلم كيف يسير المسلمون. وتأمل مقالة عمر: ووالله لو أن القلب رجف ولو أن العين بكت ما كان عظيما. لما قابله ابنه بالرأي يقول له: لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم وجاءك وتركها، يعني لو استرعيت رجلا 1000 بعير ثم ترك البعران وحدها وجاءك، ما تفعل البعران؟ أليست تذهب يمينا وشمالا ويضيع المال؟ يقول: فرعاية الناس أشد، كيف تدع الناس بلا رأس، ألا يضيعون؟ فسكت عمر ساعة خشع للمقالة، ثم رفع رأسه معلما يقول: إن الله عز وجل يحفظ دينه. هذا المثال ليس كذاك يا ابن عمر، إن الله يحفظ دينه. فانظر لمن نزلوا وخرجوا على الحاكم وكونوا الأحزاب وأقروا الانتخابات حتى يحفظوا الدين على الناس من العلمانيين، فماذا فعلوا؟ هل علموا أن الله يحفظ دينه فلا يجوز لهم معصيته؟ تقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وفعلوا فضيعوا الدين على الحقيقة، إلا بقية يحفظها رب العالمين. أيها الإخوة، في قول الله عز وجل عن الملائكة: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وصف به ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهل في المقالة تكرير؟ هل معنى قول الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم هو معنى يفعلون ما يؤمرون؟ قال بهذا جماعة وهو خطأ، فإن العصيان ألا يعمل الرجل مع القدرة، فلا بد من هذين القيدين: ترك العمل ووجود القدرة. فلو ترك الرجل العمل للعجز فليس عاصيا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لأنهم عجزة. فكان قوله لا يعصون الله ما أمرهم لا يدل على أنهم يفعلوا، لأن العصيان هو ترك العمل مع القدرة. فلو أنهم تركوا تعذيب أهل النار مع العجز لم يفعلوا، وما كانوا عاصين ولا مقصرين. فأشار بقوله يفعلون ما يؤمرون على وجود القدرة. فكانت المقالة الأولى لا يعصون الله ما أمرهم أنهم لا يتركون العمل بالشرع قط، وكان قوله ويفعلون ما يؤمرون دالا على وجود القدرة التي بها يتم الفعل. فانظر كيف رفع الله من قدرك إذ أمرك بما أمرت به الملائكة ووصفك بما وصف به الكرام البررة، فاروى بنفسك أن تنزل إلى حظيرة الوحي، وأن يكون رأسك في الباب الشيطان الذي تقدم بين يدي الله، والذي لم يفعل بعد الأمر وخالف القول. فكان قول إسماعيل عليه السلام افعل ما تؤمر إشارة جليلة إلى حقيقة الدين، وأنه لا ينبغي لأحد أن يقول أو يفعل إلا بأثر. أيها الإخوة، حققوا أقوالكم بأعمالكم حتى لا نكون من المنافقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.